السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال يا اخوان؟ عساكم خير ان شاء الله، طول عمرك. اخباركم؟ محمد الشامل ضيوفكم السعوديه. الله يحييك راكان المقبل. شو اخباركم؟ شلونك؟ عساكم خير ان شاء الله، طول عمرك. شلونك؟ عساكم خير ان شاء الله. اول زياره والله، قلت نبي نجي نشوفكم نسلم عليكم. ايوه اول مره في عمان والله. مره ما شاء الله. نبدا من النزوه وبعدين عاد نكمل صلاله ان شاء الله، كمل ظفار كامل. ماشي علوم غير خير وسرور. الحمد لله. من صوبك خير وسرور. الحمد لله.